لكنها لكل أحد، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا لكي نعرف كيف ننجو من الكروبات والشدائد والهموم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المسلمين أجمعين. أيها الكرام، تعالوا بنا نقف وقفة مع هذه الكلمة. ليه؟ عشان تقولها كثير. ما من رجل أو امرأة مسلمة إلا وبه هم وغم وكرب وشدة، لأننا نعيش في حياة صعبة. إننا نعيش الآن في زمان الرويبضة. هل تعلمون من هم الرويبضة؟ الرويبضة أخبرنا عنهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات. سلم يا رب. سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب وحدث، ويكذب فيها الصادق وحدث، ويؤتمن فيها الخائن، ويخول فيها الأمين، وينطق فيه الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: اسمع بنفس اللفظ، قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنا أسألكم سؤال: هل كل ما قاله رسول الله في هذا الحديث حدث أم لم يحدث؟ والله حدث، والله حدث. لقد كذبوا الصادقين وأخذوه وعذبوه. لقد كذبوا الصادقين وصدقوا الكاذبين وجعلوهم نجوم المجتمع. لقد كذبوا الصادقين وصدقوا الكاذبين، بل وائتمنوا الخائنين وخولوا الناس الذين يتصفون بالأمانة، اتهموهم بالخيانة. اسمع وتكلم الرويبضة، الرجل التافه، الرجل يطلع يظهر على فضائية، على شاشة من شاشات التلفاز، أو على برنامج من البرامج، فيتكلم ويفتي في الحلال وفي الحرام، ويفتي ويتكلم في دين الله وهو لا يفقه شيئا عن دين الله. هذا من الرويبضة. تجد الرجل عادي لا يفقه شيء ويظهر ويتكلم في الطب وكأنه طبيب، هذا من الرويبضة. تجد الرجل عادي لا يفهم شيء في الهندسة ويتكلم عن الهندسة، هذا يعتبر من الرويبضة. الرويبضة مش قاصر على أمر الدين فقط، وإن كان أخطرها الدين، فما ينفعش أي حد يطلع يفتي ويطلع يقول حلال وحرام، لأن في حاجة اسمها الدليل، وفي حاجة اسمها تطبيق الدليل، وفي حاجة اسمها فهم الواقع، وفي حاجة اسمها فهم الواجب في الواقع، وفي حاجة اسمها الفرق ما بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. كل هذه الأشياء لا يستطيع أن يفرقها ويضبطها إلا العلماء الربانيين. فما ينفعش أي حد يطلع ويتكلم في أمر العامة بخصوص الدين، وكذلك في أي مجال، وكذلك في أي مجال. أيها الأحبة الكرام، فهذا هو زمان الرويبضة. فلما جاء زمان الرويبضة كثرت الهموم والمشاكل والأحزان والكربات، ونحن في غلاء الأسعار، ونحن في زمن الأمراض الكثيرة والشديدة، ونحن في زمان المدنية الطاغية، كثرت الهموم والمشاكل وذكر لنا هذا الدعاء وقال: قولوا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. وتعالى وقف وقفة مع هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام، أي الدعاء الذي قاله سيدنا يونس، بدأ بقوله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، بدأ بالتوحيد، بدأ بتوحيد الله. وقد يقول لقائل منكم: ما كلنا موحدين بالله، كلنا عارفين أنه لا إله إلا الله، كلنا عارفين أن الله واحد أحد. ولكن للأسف الشديد إحنا لحد النهاردة اتولدنا مسلمين، وآباءنا مسلمين، وأمهاتنا مسلمات، لكننا مش عارفين التوحيد على حقيقته. هو أنت فاكر إن التوحيد كلمة تتقال كده وخلاص؟ أنت فاكر إن التوحيد إن أنا أقول لا إله إلا الله وأنا بقلبي عارف إن مفيش إله غير ربنا كده وخلاص؟ لا والله، التوحيد أمر كبير، أمر عظيم، أمر له أبواب وكتب ومصنفات. بدأ سيدنا يونس بقوله لا إله إلا أنت، يعني لا إله إلا أنت يا رب يستحق العبادة. يعني إيه؟ يعني أنا واقع في كرب أو في شدة أو في أزمة، ما أقولش مدد يا سيدي فلان، الزوجة ما بتخلفش، ما أقولش أنا هروح أزور سيدي فلان وأتمسح في المقام بتاعه وأحط فلوس في الصندوق بتاعه وأقول له يا سيدي فلان أنا جيت لك وزرتك عشان ترزقني بالولد. لما أكون في هم شديد ما أقولش شلله يا سيدي فلان فرج عني يا رب الهم اللي أنا فيه، لا، ده مش توحيد، ده شرك، شرك والعياذ بالله. أنا بشرك حد تاني مع ربنا في تحقيق ما أريد، ولا يستطيع أن يحقق ما أريد إلا الله، ولا شيخ بينفع، ولا ولي بينفع، ولا صالح من الصالحين بينفع، ولا عالم من العلماء بينفع في التوسل إلى الله، بل ولا نبي من الأنبياء يجوز لك أن تتوسل به إلى الله حتى سيدهم رسول الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ما ينفعش أقول بحق جاه النبي يا رب فرج عني ما أنا فيه، لا ما ينفعش، لا يجوز لي ولا لك أن تتوسل إلى الله بحضرة النبي وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يجوز. ليه؟ الله لا يريد بينك وبينه واسطة، ولو كانت هذه الواسطة حبيبي رسول الله سيد الخلق، سيدي وسيدك وسيد ولد آدم، ولا فخر هو رسول الله، حتى لو كان رسول الله هذا هو الواسطة فلا يجوز. ليه؟ لو كان يجوز ذلك لأخبرنا حبيبكم رسول الله. ولأن الله قال لسيدنا محمد: وإذا سألك عبادي عني ما قالوش فقل، قال له فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. فلا يجوز التوسل بولي من الأولياء، ولا بنبي من الأنبياء، ولا بعالم من العلماء، ولا بصالح من الصالحين، إنما التوسل فقط لله رب العالمين. شفت التوحيد الخالص؟ ربنا عايزك تدخل عليه من غير واسطة. ما الفرق ما بين الملك والملك. ركز معايا في الكلمة، ما الفرق بين الملك والملك؟ الملك من ملوك الدنيا، لو احتجت في حاجة ملك من البشر، لو احتجت في حاجة عايز تقابل الملك، طب وبعدين؟ هروح عند القصر، هروح الاقي حرس عند القصر، هقول لهم والله عايز اقابل الملك، يقولوا لي استنى لما نقول له، يا فينا وافق او ما وافقش، ناخد لك معايا. طب انت عايز تتكلم في ايه؟ طب انت هتقول له ايه؟ طب قول لنا اللي انت عايزه واحنا نخلصه لك. طب الملك مش فاضي يقابلك، روح للمساعد بتاعه. ولو تكرم وقابلك الملك دقيقه او دقيقتين وانتهت المقابله، ويا فيها ادالك اللي انت عايزه، يا فيها سجنك في السجون بتاعك. ده الملك من البشر. الملك من البشر لا يعطي الا لمصلحته. الملك من البشر لا يعطي الا لمصلحته. بينك وبينه حجاب ووزراء وعسكر وحرس. هذا الملك من البشر. وهو منين؟ من البشر، يعني ضعيف، وخلق الانسان ضعيفا، يعني لا يملك لنفسه شيء. هو صحيح ملك في الدنيا، لكن ما يملكش لنفسه الهوى اللي بيتنفسه. لو نفسه دخل، لو خد شهيق ما يملكش ان يطلعه، لو خد زفير ما يملكش ان يدخله، هو ما يملكش حاجه، ومع ذلك يتكبر ويتجبر ويظلم. ده الملك بتاع البشر. لكن الملك الحقيقي رب البشر الله، الله الملك الحقيقي، ليست بينك وبينه واسطة ولا عسكر ولا حرس ولا وقت ولا زمان ولا مكان معين. في أي وقت ترفع يدك تقول الله أكبر، أنت الآن أصبحت بين يدي الملك تطلب منه ما تريد. فلماذا تجعل بينك وبينه واسطة؟ لماذا؟ ليه تروح للمشايخ للمقام وتلف حوالين الخشبة ولا الحديدة ولا الإزاز وتتمسح وده صاحب المقام مات لا يملك لنفسه ضر ولا نفع؟ سبحان الله. فلا يجوز لك أن تتوسل بأي أحد، لأن الواحد لما بيكون في هم أو في أزمة بيبقى غريب وعايز يتعلق بأشياء، فيفكر في أي حد هينجده. ساعتها لا تفكر إلا في الله. عشان كده سيدنا يونس وهو في قاع البحر وهو في ظلمة الليل وهو في بطن الحوت لا يعلم مكانه إلا الله، قال لا إله إلا أنت. ما أنش بحق سيدنا إبراهيم ولا بحق سيدنا يعقوب ولا بحق أي نبي من الأنبياء، ولا قال بحق أبي آدم، لكن قال لا إله إلا أنت. يعني ما حدش هيقدر ينجيني من اللي أنا فيه إلا أنت يا الله. شفت التوحيد؟ شفت التوحيد مهم إزاي؟ أنت لما بتقرأ الفاتحة في صلاتك بتقرأها وأنت مش مركز، بتقول إيه؟ إياك إياك نعبد إياك، يعني أنت وحدك بس إحنا بنعبدك أنت يا رب. شوف اللي جاي بعدها، وإياك نستعين، يعني يا رب محدش يقدر يعمل لي اللي أنا عايزه ويقضي لي حاجتي ويحقق لي ما أريد إلا أنت، فأنا أستعين بك يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك استعان سيدنا يونس بالله فقط وقال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. والله العظيم، والله العظيم يا إخوة، أنا بسمع أشياء الواحد بيبكي لها. سمعت عن امرأة مسلمة لا تنجب، خلي بالك معايا من الكلام ده قوي، امرأة مسلمة لا تنجب، النصارى مقام يسمونه، يعني عند النصارى كده بيسموه مقام السيدة العذراء. فذهبت المرأة المسلمة إلى هناك وزارت هذا المقام، فلما سألوها ماذا تفعلين قالت أتيت لكي أزور السيدة العذراء حتى يرزقني الله بالولد كما رزقها بالولد. شفت الكلام؟ ينفع؟ ما ينفعش. ده ضربة قاضية في التوحيد، ضربة قاضية في العقيدة. هل مريم التي تعطي الولد؟ هل مريم هي التي أنجبت لنفسها ولد؟ دي مريم لما جاء لها الملك جبريل وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، شوف قالت إيه؟ أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، إزاي يكون لي ولد؟ مريم الصالحة التقية النقية العابدة التي اصطفاها الله على نساء العالمين وطهرها أنكرت وقالت إزاي يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فالنهاردة تلاقي الناس العقيدة بتاعتها فيها خلل شديد. لما ذهبت امرأة أخرى إلى السيد البدوي وقالت، وضعت النقود في الصندوق وقالت يا سيد يا بدوي أتيتك في العام الماضي لكي أرزق بالولد فلم أرزق. هي إيه الحكاية؟ أنا جيت لك السنة اللي فاتت ودعيتك عشان ربنا يديني الولد ما ادانيش، هي إيه الحكاية؟ تكلمين من؟ الرجل مال لعله من الصالحين ولكنه لا يملك لنفسه شيء، وتسمع ناس يقول لك السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. ليه؟ هو كان إيه؟ على فرض أنه صالح من الصالحين وولي من أولياء الله رب العالمين، طيب جميل، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة وبكل أولياء الله الصالحين، ولكن مش معنى كده أنه إذا دعي في البر والبحر أجاب. ليه؟ هو إله؟ فإحنا مش عايزين العقيدة تروح مننا، العقيدة أهم شيء. أنت عارف أنت أول ما توضع في قبرك هتتسأل في العقيدة، من ربه؟ مش ده أول سؤال هتتسأله في القبر؟ ينفع تضيع التوحيد؟ مش هتعرف تجاوب على السؤال ده في القبر إلا إذا كنت فاهم معنى التوحيد، من ربه؟ من ربه؟ الله وحيد الله. من ربكم يا إخوة؟ من القادر على كشف الكروب؟ من القادر على إزالة الهموم؟ من القادر على رزق الناس؟ من القادر على إعطاء الذرية الطيبة؟ من القادر على إعطاء المحروم؟ من القادر على شفاء المريض؟ من القادر؟ الله، وليس أي أحد آخر، الله وفقط، عنده خزائن السماوات والأرض. يبقى ما فيش حد يملك لك ضر ولا نفع إلا الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ ربنا قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له إنهم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا إيه؟ ولا نفعا. في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من الأنصار، رجل اسمه أبي العلاء، كان رجل صالح توفاه الله، فبكت عليه امرأة، رجل صالح توفاه الله فبكت عليه امرأة، فبكت عليه امرأة بكاء شديدا وقالت هنيئا لك الجنة. المرأة بكت على الرجل بتقول له ايه؟ هنيئا لك الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه دخل الجنة؟ فقالت له إن لم يدخل هو الجنة فمن؟ يعني إذا ما كانش الرجل ده يدخل الجنة، ده رجل صالح، ومن مين هيدخلها يعني؟ ده كان رجل صالح وتقي، اسمع شوف رد النبي عليها، صلي على الحبيب. النبي قال لها: أما هو فقد أتاه اليقين، وأما نحن فلا نعلم شيء، فوالله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم غدا. رسول الله بيقول لها: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. طيب، إذا نحن لا نتوسل إلا إلى الله. لما قيل لأحد الكفار بعد أن أسلم من الصحابة، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له: كم كنت تعبد في الجاهلية من آلهة؟ بيقول له: قبل ما تسلم وانت لسه في مع المشركين كنت بتعبد كم إله؟ قال له: كنت بعبد سبعة يا رسول الله. بيعبد سبعة آلهة، خلي بالك. طب ده تعب والله، طب انا اسجد لمين واركع لمين؟ طب واسمع كلام مين؟ افرض ده هيقول لي اه وده هيقول لي لا. طب وبعدين؟ سبحان الله العظيم. قال له: بعبد سبعه يا رسول الله، سته في الارض وواحد في السماء. طبعا السته اللي في الارض اللي هم الاصنام والاحجار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ساله فقال له: من كنت ترجو، يعني لما كنت بتحتاج حاجه او تقع في ازمه كنت بتطلبها من مين؟ من مين في السبعه دول؟ قال: كنت اطلبها من الذي في السماء. شفت الفطره؟ شفت الفطره؟ الفطره كان كافرا بالله، ومع ذلك لما كان يقع في ازمه او شده او يرجو كان يرجو الله. كان يرجو الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تكون، اوعى تشرك حد في قلبك مع الله، اوعى تخلي حد في قلبك مع الله، اوعى تطلب من حد غير الله، اوعى لما تقع في ازمه او في كرب او في شده اياك ان تلجا الا الى الله. لا تلجا الى ولي من الاولياء، ولا ولي ولا نبي من الانبياء، ولا عالم من العلماء، انما الجا الى رب الارض والسماء. هو الذي يملك كشف الضر، هو الذي ينفع، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الغني، هو القوي، هو العزيز. عشان كده سيدنا يونس قال: لا إله إلا أنت. ما قالش بحق جاه إبراهيم ولا إسماعيل ولا آدم، لا، قال: لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك. بعدها قال إيه؟ سبحانك. يعني ايه؟ يعني ايه سبحانك؟ انا بقول سبحان الله. يعني ايه سبحان الله؟ وحد الله. لما بقول سبحان الله يعني انا، هذه تنزيل. الجمله الاولى لا اله الا انت كانت توحيد، والجمله الثانيه سبحانك تنزيل. يعني ايه؟ يعني يا رب انت منزه، انت تخلو من كل عيب ونقص. انا لما بقول سبحان الله يعني بقول الله يخلو من كل عيب ونقص. انا انزه الله عن ان يكون به عيب ونقص. زي البشر، البشر فيهم عيوب وفيهم نقائص ولا يكتملون، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ليس به عيب وليس به نقص. فانا لما بقول سبحان الله انزه الله عن العيب وعن النقص. فسيدنا يونس وهو في الازمه وهو في الكرب قال: لا اله الا انت، توحيد، سبحانك تنزيه، تنزيه من كل نقص وعيب. اني كنت من الظالمين. اقف معها وقفه بعد جلسه الاستراحه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما لنا إلا الله. واحد يقول لي طب يا مولانا أنت قلت إن أنا ما ينفعش أقول يا سيد فلان ولا يا سيد علان، ليه؟ هو يعني السيد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي والسيد عبد الرحيم القناوي والأولياء دول كلهم يعني مش صالحين؟ أنا أقول لك لعلهم صالحين، أنا لا أدري، لكن إحنا هنقطع أنهم صالحين، أنهم من فعلا من أولياء الله الصالحين، ولكن ما يفعل عندهم بدع. كل من يبقى لهم مقامات وكل من يبقى لهم ضريح ولف حواليه واطلب منه هو، دي كارثة كبيرة. أنا لا أطلب إلا من الله، لكن هؤلاء الصالحين يعني أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة، أسأل الله أن يجمعنا بالأولياء والصالحين والشهداء والنبيين في الجنة وأن يجعلنا معهم في الفردوس الأعلى، ولكن أنا لا أطلب إلا من الله وفقط. وأنزه الله عن كل نقص وعيب. أوعى تفتكر إن ربنا ما يقدرش يعمل لك اللي أنت عايزه. يا مولانا ده أنا متجوز بقالي 10 سنين وعايز ربنا يرزقني بالولد. أوعى تفتكر إن التأخير ده يعني ربنا ما يقدرش. عشان كده إحنا بنقول سبحانه بننزهه عن النقص القدرة. ربنا يقدر. يقدر سبحانه وتعالى. ولكن يؤخر هذا لحكمة ولأجل. سبحانه الله يقدر، الله يستطيع، الله قادر على كل شيء. انت شفت سيدنا العزير لما مر على القريه اللي لقاها كلها ايه؟ خاويه على عروشها، ميته، البيوت واقعه على الارض، والشجر على الارض، كلها متساويه بالتراب، فقال ايه؟ انى يحيي هذه الله بعد موتها. يا كيف يحيي هذه القريه؟ هو مش عارف؟ لا عارف طبعا يقينا ان الله قادر، بس بيقول ازاي يعمل كده؟ يعني عايز يشوف الطريقه والكيفيه. فاماته الله 100 عام ثم بعثه. فبعد ان بعثه لقى الحمار بتاعه موجود والطعام والشراب بتاعه لم يتسنى، ما جرالهوش حاجه لمده 100 سنه، ولقى القريه دبت فيها الحياه مره اخرى. لأ الحياة دبت في القرية مرة أخرى، فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله قادر، ولكن المهم تكون عندك اليقين في الله سبحانه وتعالى. أخذتنا الحياة المدنية، الشغل، كل حاجة أخذتنا من الله سبحانه وتعالى، فوجب علينا أن نعود إلى الله. طيب سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت، توحيد، وقال سبحانك يعني إيه؟ تنزيه، وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب. خد بالك، نبي من الأنبياء بيقول إني كنت من الظالمين، وهو في كرب وهو في شدة. طيب ما بالك أنا وأنت لما بنقع في شدة ونقع في كرب، يا رب ليه؟ هو أنا عملت إيه؟ أنا ما استاهلش كده يا رب، ده أنا بصلي. إيه بتصلي؟ أنت الفرض اللي أنت بتعمله ده فرض عليك، ده واجب، ده حق الله عليك. فأنت لما تقع في شدة أو في كرب أو في أزمة، اعترف بذنوبك لله، قل له يا رب لعل هذه الشدة وهذه الأزمة بسبب الذنوب والمعاصي اللي أنا وقعت فيها، يا رب توب وتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي. سيدنا يونس كان في الأزمة وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو أنت ليه مش متخيل إن ممكن تكون الكربات والشدائد والابتلاءات اللي إحنا فيها دي بسبب الذنوب والمعاصي؟ هي يقينا بسبب الذنوب والمعاصي. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بإيه؟ إلا بتوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت إيه؟ أيدي الناس. سبحان الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، نعترف إلى الله بذنوبنا وبمعاصينا، فالظلم الذي نعيش فيه والهزيمة التي نعيش فيها والخزي الذي الذي نعيش فيه وأراضي المسلمين التي تنتهك منا، كل ذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فيلا على ذنب ولا على معصية، تب إلى الله الآن. قل يمكن أنا السبب في أن الأمة دي كلها واقعة في بلاء بسبب الذنوب والمعاصي بتاعتي، تب إلى الله الآن، جدد التوبة والأوبة إلى الله، عسى أن يرفع الله عنا البلاء. لا إله إلا أنت سبحانك. شوف قال إيه؟ إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي لما عصيت، وظلمت الناس يا رب العالمين، فأنا تبت يا رب من كل الذنوب والمعاصي، تبت يا رب من تأخير الصلوات، تبت يا رب من جمع الصلوات في صلاة واحدة، تبت يا رب من ترك الصلاة، تبت يا رب من المخدرات ومن المسكرات، تبت يا رب من معاكسة الفتيات، تبت يا رب من أكل الربا، تبت يا رب من أكل الحرام، تبت يا رب من الغيبة والنميمة، تبت يا رب من التجسس، تبت يا رب من كل شيء. فجددوا التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هزم المسلمون في غزوة أحد وهم مع رسول الله بسبب ذنب واحد، لأنهم عصوا رسول الله، بسبب الذنوب والمعاصي. المعاصي والذنوب تجلب الكروب، المعاصي والذنوب تجلب الكروب. فالحل الوحيد أننا نتوب. المعاصي والذنوب تجلب الكروب، فالحل الوحيد أننا نتوب ونعود إلى علام الغيوب، نجدد التوبة والأوبة إلى الله. شوف سيدنا يونس يقول إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه، اعترف بذنبه، اعترفنا بذنوبنا لك يا رب. طب هو إيه كان ذنب سيدنا يونس؟ ده نبي من الأنبياء، لما كان بيدعو القرية بتاعته ولم تؤمن ولم تستجب له بسهولة، استعجل وغضب وخرج وسابهم من غير إذن ربنا سبحانه وتعالى، فعاقبه الله هذه العقوبة، ولكن نجاه الله وعاد إلى قريته فوجدها كلها مؤمنة. يعني لما سيدنا يونس قال الدعاء ده، ربنا نجاه من الكرب وكمان حقق له ما يريد. هو كان عايز إيه؟ كان عايز الناس يؤمنوا به، فرجع إلى قومه فوجدهم كلهم آمنوا بفضل الله. ليه؟ لأنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب نجاوب على سؤال الأخير عشان تكتمل الفائدة. يا مولانا، لما أكون في كرب شديد أو في هم شديد، ما هي طرق النجاة من الهموم والكروب؟ أول طريقة أن تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كلمة فيها توحيد وتنزيه واعتراف بالذنب لله رب العالمين، توبة إلى الله. يبقى أول حاجة تنجيك هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تحافظ عليه، تقوله في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان ما عدا الخلاء اللي هو الحمام أعزكم الله. يا مكروه، يا من تكون في شدة، يا من تكون في أزمة، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي النجاة، النجاة، النجاة من الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من طرق النجاة من الكروبات والأزمات والشدائد التوبة إلى الله. بطل الذنوب والمعاصي، بروح شغلانة وما بنفعش فيه، كل ما أعمل حاجة ما تنفعش يا مولانا، اتأخر الزوج يا مولانا، بقالي 30 سنة بدعو الله أن يرزقني بزوج صالح، ويقول الرجل أدعو الله أن يرزقني بزوجة صالحة. نتوب إلى الله حتى يحقق لنا الله ما نريد. متجوز بقالي فترة ومش عارف أنجب، توب إلى الله. عندي كروبات شديدة وهم شديد، توب إلى الله. اقعد مع نفسك كده قاعدة وشوف انت بتقع في ذنب ايه وايه وايه، ومحدش عارف الا الله. ما تخافش، الله سبحانه وتعالى يستر ولا يفضح، الله سبحانه وتعالى يستر ولا يفضح. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا ولا يفضح. فما تخافش، محدش يعرف. فتوب الى الله وعد الى الله واترك الذنوب والمعاصي، لعل الله يفرج عنك ما انت فيه. يمكن الكرب معصية واحدة لما تبطلها ربنا يفرج عنك الهموم والكربات. يبقى الطريقة الأولى تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الطريقة الثانية أن تتوب إلى الله. الطريقة الثالثة الدعاء، قل له يا رب واطلب اللي أنت عايزه في أوقات الإجابة. اطلب. الدعاء سلاحك أيها المسلم، سلاحك أيتها المسلمة الدعاء. طرق كثيرة تجعلك تحقق ما تريد، وينجيك الله من الكرب والهم. وذكر الله لا تنسونه أيها الأحبة الكرام، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. فقط تنبيه أخير، حينما نكون في صلاة الجمعة لا ننشغل إلا بالصلاة وفقط، لا تنشغل بأي شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى. يعني أنت لو قاعد كده وبتسمعني ولقيت تراب، ترابة صغيرة على السجادة ومسكتها بإيدك، يبقى أنت كده أصبحت من الذين يقعون في اللغو. فما بالك من اللي بيتحرك من مكانه وبيقوم أو يكلم اللي جنبه؟ ما ينفعش. انتبه، كن معنا في الصلاة واستمع إلى الخطبة. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة، يعني هو اغتسل جمع أهله فراح اغتسل وخلى أهله يغتسل. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني راح للمسجد بدري قبل صلاة الجمعة مبكرا. من غسل واغتسل وبكر وابتكر وذهب إلى المسجد ودنا من الإمام واستمع وأنصت، واستمع وأنصت، واستمع وأنصت، كتب الله له أجر سنة قيامها وصيامها. يعني لما حضرتك تيجي المسجد وتقعد تركز مع الخطيب، ربنا يكتب لك أجر سنة كأنك قمت الليل سنة وكأنك صمت النهار سنة كاملة. فأعطي أذنك إلى الإمام إلى الخطيب ولا تنشغل بأي شيء آخر. إن وقعت في كرب أو في أزمة أو في شدة فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا تلجأ لأحد إلا لرب العالمين وفقط. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج لنا همومنا. اللهم يا رب فرج لنا همومنا. اللهم يا رب نفس لنا الكروب. اللهم نفس لنا الكروب. اللهم اقضي عنا حوائجنا. اللهم يا رب اقضي عنا حوائجنا. اللهم إن البلاء نزل بذنوبنا فتبنا إليك فارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم فك كربنا. اللهم فك كربنا وفك أسرنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم يا رب انصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصرهم على الكافرين. اللهم يا رب رد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب انزل علينا الأمن والأمان. اللهم يا رب كل من حرم من الذرية الصالحة فارزقه بذرية صالحة. اللهم يا رب كل من عاش مريضا فاشفه يا رب العالمين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين. يا رب اشف مرضى المسلمين وارفع عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترحم موتى المسلمين وأن تغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توسع أرزاق المسلمين وبارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا رب ارفع البلاء عن مصر يا رب العالمين. ارفع البلاء عن مصر يا رب العالمين. ارفع البلاء عن مصر يا رب العالمين. اللهم يا رب ادخلنا الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليه الصلاة والسلام.